فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، ثم أذنب ذنبا فقال: ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، ثم أذنب ذنبا فقال: ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فليعمل عبدي ما شاء. ليعمل ما شاء ليس إذنا أن يفعل ما يشاء، كما قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، مع أنه لم يرخص في الكفر لأحد، كما قال تبارك وتعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، لكن هذه صيغة زجر، كما لو قلت لولدك: ذاكر أو لا تذاكر، أنت حر. هي أنت حر ده إذن منه أن لا يذاكر؟ ده تهديد، لكنه خرج مخرج التخيير، وهذا يكون أبلغ في الزجر، كما قال تبارك وتعالى: فبشرهم بعذاب أليم. طب العذاب يبشر به؟ لا تكون البشرى إلا لشيء حسن، فلما توضع كلمة البشرى في العذاب بقى هذا التقريع أكيد أقوى من لو قرعه بألفاظ التقريع نفسها. مداخل الذنوب لا حصر لها، لذلك قال الله تبارك وتعالى: وكفى به بذنوب عباده خبيرا. بذنوب، ما قال بحسنات، انما قال بذنوب، انما خص الذنب هنا بالذكر للدلاله على الاحاطه، لان اغلب الذنوب تكون سرا. هو المؤمن بلا ذنب، التقي بلا ذنب، لكن لا يستطيع ان يجهر به، ولان الذنب مستقبح والانسان يكره الذنب، فلا يستطيع ان هو يجهر هكذا امام الناس. فاغلب الذنوب تكون سرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: والاثم ما حاك في صدرك وخشيت ان يطلع عليه الناس. كم من الاشياء التي يفعلها الانسان وهو يخشى ان يعلمها الناس فعلا، كثيره لا حصر لها عند الفرد الواحد. شوف بقى العباد كم فرد من لدن ادم عليه السلام الى ان تقوم الساعه، كل واحد عنده صندوق اسرار، صندوق يستحي ان يبرز جزئيه منه للناس. فربنا سبحانه وتعالى يقول: وكفى به بذنوب عباده. كفى بهذا دلاله على الاحاطه، وهذا الايه تشعرك بان اغلب الذنوب تكون في الخفاء، لان الله عز وجل ذكر الايه للدلاله على احاطته بفعل العبد. فهذه الايه ايه مد لاحاطته عز وجل، فلا يمكن ان تكون الذنوب صغيره او خطيره، لان الاحاطه حينئذ تكون ضعيفه. ثم هناك عدوه الذي لا يغفل عنه، الذي اعلن عداوته لك منذ نزلت من رحم امك، كما قال عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره عند الامام مسلم: كل بني ادم يمسه الشيطان يوم يولد، لذلك يستهل صارخا. قد يبكي ليه؟ لماذا يبكي الولد اللي نازل من رحم الام؟ لان الشيطان زغبه ناقصه. الا مريم وابنها، اني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، لذلك مريم وابنها عليهما السلام ما مسهما الشيطان. وهذا الحديث من الأحاديث القوية اللي فيها لفظة كل التي تفيد العموم كله. وبعدين بعد العموم مذكور اسم الجنس، هذا يقوي أكثر هذا العموم، كل بني آدم يمسه الشيطان. هذا الرضيع النازل ما فعل شيئا الآن، حتى الآن ما فعل شيئا، لماذا ينقذه؟ يقول له: من أجلك أنا خلقت أنا. ألا ينبهك مثل هذا؟ ما قصر النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ أبدا، أوتينا من جهلنا وإهمالنا. قال عليه الصلاة والسلام: أنا آخذ بحججكم وأنتم تتهافتون على النار، تتفلتون من تصور بقى واحد داخل بكل قوته عايز يدخل جهنم، وانت ماسك فيه بكل قوتك ومع ذلك جلبك ودخل جهنم. انتم تتفلتون مني وانا اخذ بحججكم. فاذا كان الشيطان ذئب الانسان ونحن نعلم انه لا يموت الى يوم القيامه حتى تستريح من شره، ونحن نعلم انه لا يغفل عنك طرفة عين، وانه في كل يوم يرسل سراياه تسرى الى بني ادم، كما في حديث جابر في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان يضع عرشه على الماء كل صبح، ثم يرسل سراياه تسرى، اي بعضها يتبع بعضا كموج البحر، الى بني ادم. طبعا صحيح ربي شاهد شيطان جاهد يضل اخر اليوم في محاسبه. احنا لو بنعمل في منتهى الجد كعمل الشياطين لكنا من الابرار في منتهى الجد. شيطان بنفس يتابع شياطين الصغار، ايه حصيلة الشغل، يجلس على الكرسي برضه ويقف صبور، كل واحد هيعرف تقريره ماذا فعل، ما تركته حتى فعل كذا وكذا كذا وكذا، يمثله بأي معصية، ما تركوه حتى زنى، لم تصنع شيء وده شغل، وانت ما تركوه حتى سرى لم تصنع شيء، وانت ما تركوه حتى قتل أخاه وده شغل، وانت ما تركوه حتى ضرب أباه، وانت ما تركوه كل المعاصي، حتى يأتي الدور بقى على واحد ماذا فعلت؟ يقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. حينئذ يقوم إبليس عن الكفر ويأخذ الشيطان ده بالأحضان، يلتزمه ويعتنقه ويقول له: نعم أنت أنت، هو ده الشغل. قلنا قبل ذلك الطلاق مباح مش حرام. لو أن رجلا طلق امرأته الصوامة القوامة المخبتة القاطعة ورص لها صفات حسن لا يكون آثما، لكنه لو زنى آسف. إذا كان غير محصن يجلد، محصن يرجع، قتل يقتل، يقاد منه أو يدفع الدية، سرق يقطع يده، هذه كلها ذنوب. ومع ذلك هذه الذنوب لا يكترث بها إبليس، وعند الشيء المباح يتبطل. ليه؟ لأن إبليس يعلم أن العبد لو تردى في المعصية 100 عام وتاب، تاب الله عليه، فذهب كل عمل إبليس. راح الذنب سهل أن يسقط، لأن الذي يسقط الذنب يريد لك المغفرة، يريد أن ينجيك، لا يعجلك عجلة أحدنا. لذلك كتب في كتابه الذي كتبه عنده

انت مرتبك 1500. ليه 500؟ قال لان حصل زيادات وحوافز الشعب وانت خدت 500. تكون فرحتك بال500 اعظم من فرحتك بال1000. جاءت على غير حساب. كذلك كل شيء لا يحتسب، اما يكون شديد المراره او شديد لان الانسان يسعد به غايه السعاده او يتجرعه غايه المراره. كمثلا ضربنا مثل السعاده بالايه، لو مثلا جار شجار خفيف وجدت ان هو شوم وضرب، هذا متوقع. لكن ابنك شجار خفيف وجدت رفع ايده لطمه، يكون وقع هذه اللطمه اعظم 1000 مرة من ضرب اي مخلوق. ليه؟ لانك ما توقعتها، ما جعلتها في حسبانك يوما ما. فرح الله تبارك وتعالى برجوعك وهو المستغني عنه، لو لم يكن في التوبه، لو لم يكن وراءها جنه، لو لم يكن الا ان يفرح الله برجوعه لا تضن على روح بفرحه الله تبارك وتعالى بك، والفرحه مستلزمه لرضاه ومحبته تبارك وتعالى. فجاءت العلماء تنازعوا في مساله قد تبدو عجيبه اول ما تسمعها، قالوا ايهما افضل، العبد التائب ام العبد الذي لم يعص الله قط؟ طبعا انت على طول الجواب ممكن يكون حاضر، الذي لم يعص الله افضل بلا شك، وهذا هو البدل. لا ننازع ولا نناقش هذه الجزئيه، لكن نقول ان من حسنات، وهذا مما يفضل به العبد العاصي، العبد التائب، استغفر الله، العبد التائب على العبد الطائع ابدا، ان العبد الذي عصى الله تبارك وتعالى ثم تاب اليه زاد عبوديه في نفسه على عبوديه الطائع ابدا، وهي عبوديه الذل والانكسار. الرجل الذي لم يعص الله قط على افتراض وجوده قد يدركه العجب بعمله يوما ما، تقول انا رجل بقالي سنين اقوم الليل، الحمد لله ما مر علي خميس ولا اثنين ابدا الا وانا صائم، وثلاث ايام من كل شهر ومالي خارج الحمد لله، ممكن يدرك العجز من هنا. انما العبد العاصي اذا تاب توبه نصوحه يجعل الذنب دائما امامه خائفا يرجيه، يخفى ألا يقبل الله عمله لهذا الذنب. كيف لا؟ وأنبياء الله عز وجل أدركهم مثل هذا الشعور فنقضوا به في عرصات القيامة. حديث الشفاعة المشهور، لما العباد يبحثوا عن أي شفيع يذهبون إلى آدم عليه السلام، أنت أبونا، طورك الله ونفخ فيك من روح وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا عند ربك. يقول نفسي نفسي أمرني أن لا آكل من الشجرة فأكل، رغم أن آدم عليه السلام معفو عنه، بل اجتباه الله بعد الذنب، لم يعفو فقط، اجتباه إليه، إلا أنه لورعه تقواه تذكر ذنبه وخشي ان يؤخذ به. ابراهيم عليه السلام، نوح عليه السلام، موسى عليه السلام، كل واحد منهم يقول نفسي نفسي. هذا حال الانبياء المغفور لهم، يدخلون الجنه قبل اممهم، ولا يدخلون الجنه الا بعد شهادتهم لهم انهم امنوا. ويقول مثال الكلام، العبد إذا تاب ووضع الذنب أمامه وخشي هذا الذنب كان سبيله إلى الجنة،

هو ده مجتمع رباني كلهم اضرار اخيار، ولا مجتمع ملان بالمخالفات فانت محتاج انك انت تقول له هتدخل النار ولد منحل ناس مع بنات وبيشرب حشيش وبيشرب كوكايين وبيشرب سجاير، لو ابوه جاب له عربيه كل الناس يغلطوه حتى اهله يقولوا كده دلع وتشد عليه. ما الذي فعله الواعظون لما يروا هذا الانحلال كله؟ يوم يقول له ومن دونهما جنتان، هو ايه العمل؟ لكل مقام مقال، فيذكون في الناس هذا الشعور، يعبد الله بالرجاء طمع في رحمته. وجدت تجد واحد لا بيصلي ولا بيعمل اي شيء، يا اخي صلي يا اخي، ان الله غفور رحيم. لماذا غفور رحيم فقط؟ ونبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم، ما تكملها. وقدم تبارك وتعالى الرحمه على العذاب، لان هي دي كما قالت في الحديث القدسي ان رحمتي تغلب غضبي، عشان يكون باب العذر واسع بالنسبه للعبد. فيعبد الله بالرجاء يجعله يقصر اجر. لو عبد الله بالخوف فقط يكفر، يكفر. ليه؟ لان مهما فعلت من حسنات لا تكون ثمنا للجنه ابدا. طب ويعمل ايه رسول عليه الصلاه والسلام؟ لو لم يقل لنا لن يدخل احد الجنه بعمله لظننا ان اعمالنا تبلغنا المنزل، لظننا، لاننا نقرا في كتاب الله عز وجل ذلك: ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. الباء هنا باء السببيه، اي ادخلوا الجنه بسبب ما كنتم تعملون. اذا السبب دخلك الجنه، اذا عملك بلغك المنزل. هي دي الايه كده. الرسول عليه الصلاه والسلام المبين لكلام الله عز وجل صحح لنا هذا المفهوم المغلوط. قال: لن يدخل احد الجنه بعمله، ولا انت يا رسول الله ولا انا. ده منتهى الياس. رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم من مشى على الارض بقدميه، ولا يوجد رجل في الدنيا عبد الله مثل عبادته ولا جودها تجويده. يقول: انا لا ادخل الجنه بعملي. اذا انت مهما فعلت ما انت ستدخل الجنه. تكون ايه النتيجه؟ طب ولماذا اعمل؟ لماذا اترك الفراش الوسير واقوم الليل؟ ليه اجوع نفسي واصوم؟ لماذا اخرج من مالي الذي هو من كدي وعرقي لفلان؟ انا اولى. المساله تقلب على العبد، ييأس اذا علم ان كل طاعه مردوده. ييأس هي القاعده الموجوده مثلا في اماكن كثيره من ابرزها في الجيش مثلا. السيئه عمر والحسنه خوض. فانا رجل مستقيم ومنضبط وانت تعلم هذا، لماذا تعاقبني؟ انا ما جنايتي. طيب اسال نفسي: طيب وانا ليه بقى واقف انتباه وشادد عظمي؟ انام بقى هو خلاص لا جزاء. فده يفقد الانتماء، يفقد المحبه، يفقد الولاء، وهذه حقيقه. ولذلك كان زمان لما يدخل الجيش ما يخرجوش منه، كانوا يخوفوا عليه، كانوا يخوفوا عليه لما يكون داخل الجيش. وكان كثير من الذين حفظوا القران في القرى كان عشان يطلع من الجيش، لان كان اللي يحفظ القران عن ظهر القلب كان يعافى من الجيش. فكثير منهم حفظ القران عشان يدخل، وكان يقول لك اللي يدخله مفقود واللي يطلع منه مولود. لما يكون واحد هذا شعوره انت ممكن تنتصر به، تنتصر بواحد يرى ان وجوده في الجهاد او في هذا الرباط مغرم. طبعا لا يمكن تنتصر به، الهزائم ده شيء طبيعي جدا، شيء طبيعي جدا ان يهزم. النهارده لما تغلق كل ابواب الامل على واحد عايز احسان، شيء طبيعي انه يكفر.

وراء حبيبه. قيل له انت؟ قال لا استطيع. لو كان قلبه بيده ما عذب انسان نفسه طرفة عين. زعلان منه يبرم شمال، مبسوط يبرم يمين، خلاص لما كفر احد. فرمى القلب ده ايدك اكون اول المؤمنين. لكن عجز تام تجاه القلب. اذا اصعب شيء انك انت تجمع ما بين قلبين. وقال الله تبارك وتعالى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. طيب خلي واحد عنده ما في الأرض جميعا، واحد ملكه ما في الأرض جميعا، علشان يحط ما في الأرض جميعا ويبقى ملكه محتاج جهد أديه جبار على التسليم ان هو لو تاجر في التراب لا ربح، على التسليم ان هو عمره طويل. لكن نحن نتفق ان الرجل لن يكون عنده ملك الارض الا اذا تعب غايه التعب. بعد ما يتعب غايه التعب ويملك الارض، حد بقى يوفق ما بين قلبين، ام جاي كل تعبه واثم نصفين وقال انت تاخد نص وده ياخد نص لكن حبوا بعض، ايه رايك ان ما يعرفش يعمله؟ لان ربنا سبحانه قالها، هذا مفهوم الايه، لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت. اذا دي محتاجه معجزه ليست في ملك احد. خلاص اتفقنا ان اصعب شيء انك تجمع قلبين. طيب ايه رايك ان فيه شيء يسير جدا ممكن تجمع بين القلبين وانت حاطط رجل على رجل وامرت به؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تسوون بين صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي روايه بين قلوبكم. ارص واحد جنب اخوه اسهل ولا اجمع بين قلبين؟ شوف انظر الى هذا اليسر، انك انت تسويه، تسوي البدن بالبدن فقط. طيب هل مجرد ان انا اسوي الصف تساوي جمع القلوب؟ لا تساوي. لكن انظر الى ما امرت به وهو في ملكك ويمينك لا ايسره، وانظر الى ما اعطاك في مقابله لا تستطيعه ابدا مهما فعلت. فقصر فيما في يمينه واراد ان يفعل الذي يعجز عنه. كل العملين يوفقوا الان بين القلوب، يقول لك تيسير تطبيق الجماعات ونقعد مع بعض ونعمل مش عارف اجتماعات ونعمل ايه داخل قلوب، واول ما يجي يصلي يقول لهم واخاه للمصلين سو. اخي افعل ما امرت به. نحن نعلم ان ما امرت به في ملكك ويمينك ميسور لانه على قدر قوتك، وخلق الانسان ضعيف، لكن الثمره التي يعطيكها الله عز وجل في مقابل هذا الذي تبذله اعظم بكثير جدا من بذلك وعطائك. كذلك هي انت مطلوب منك سبب لابد تفعله يعطيك الثمره، إذا لم تفعله لا يمكن يعطيه. احرس المي، أشياء يسيرة يجب الالتفات لها. بعض المسلمين الآن يقول عن مثل هذه الجزئية أنها قشور. تصور تسويت الصف عند بعض المسلمين قشور. تسويت صف من ثلاثين ربع ساعة والمسلمين بالذبح في لبنان. طب نار على ظهر، خلاص حلت مشكلة لبنان، حرارة البوسنة والهرسك. شو التهريب؟ ترك ما أمر به، ولو فعل ما يوعظ به لكان خيرا له، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تعرف ربك كيف يجل ده؟ الناس يقولوا لبعضهم كده، يقول لك البني آدم مواقف. ساعات

عشان المدود. فهو بقى عايز بقى ما بين السجدتين مش هيقعد بقى 15 دقيقه طبعا، خليها 5 دقائق. 5 دقائق دي بقى تسقع مراره 90% من الجلوس، لا سيما اذا انضاف الى ذلك العيال اللي بعياط. يسجد بقى المصلين، واحد يقولها في نفسه انا اقرا حديث منها اني لا ادخل في الصلاه اريد الصلاه فاسمع بكاء الصبيه دي اسمعت ده ولا ايه، ويطلع متغير من الصلاه. انا المفروض يطلع صافي يطلع مبسوط يطلع سامع ايات الله بتاع، لا يطلع متغير. ما هو الامام ده هو ينبغي ان يعرف المسجد الذي يصلي فيه. صلاه الامام الراتب كيف هي؟ ويسال ويشوف خليه هو عايز يصلي زي ما هو عايز، اذا سمع صوت بكاء يتجول. الخطا هنا خطا الامام الراتب الذي لم يعلم رواد المسجد هذه السنن، ياخذها شيئا فشيئا، بحيث لو جاء رجل فاصال تكون مساله غير مستغربه. ولذلك كان من اغرب الغرائب ان مسجد مثلا من المساجد اللي تقام بها السنه الناس ما يعرفوش ان الصلاه ان المسافر يصلي ركعتين. طب دي تيجي ازاي؟ يعني انا مره صليت في مسجد من المساجد اللي هي تقام فيها السنن دي في محافظه المحافظات، وبعدين بعد ما خلصنا المحاضره رحت اتوضا للعشاء. طبعا المسجد مكتظ عن اخره، وبعدين صليت فجيت مش لاقي مكان اصلي فيه، فنظرت فاذا بي اجد فرجه تحت دير السلم في الاخر خالص. فمشيت من الصفوف عادي، وده صحيح مفيش مشاكل، وده بقى مش قاطع لسترة المأمومة بتاع طالما في إمام هو ده بقى هو المربط اللي هناك، هو بقى اللي ما يخليش حد يعدي ولا حد يمر ولا كده، لكن انت خلاص مأذون انك تترك اي حد يمر. وده مسجد انا متصور دي سنة من السنة العادية، يعني مش سنة غامضة. المهم عدي رايح لقيت واحد عامل لي كده، فتجاوزته برفق ومريت. هو طبعا متغير، انا قلت في نفسي ان بعد ما اخلص صلاه اروح وانت عم الحج وشك منور وتعرفيه والحكايه وبتاع السنه كذا وكذا، طالما انه وريت كبير. هو ما امهلني، خلصنا صلاه ايه اللي اتعملت؟ ازاي تمر من بين المصلين؟ قلت له اصل في حديث في البخاري. البخاري ايه؟ خلاص البخاري ست وخلاص انتهى الامر. المفجع لحد كده مفيش اكشن، يعني الاكشن لسه جاي. روحنا بقى نتعز، الاقي الجماعه اللي قاعدين اللي اعترضوا عليا هم اللي بيحطوا الاكشن. طب نتعرف، فلان رئيس مجلس الاداره وفلان عضو مجلس الاداره، هم اللي خدوني هم اللي قالوا لي بخاري يقول في عيله السلاليه. بقى رئيس مجلس اداره مسجد يقيم السنه او هكذا ينبغي، يعني لا يعرف مثل هذا؟ طب ده خطا مين؟ خطا من الراتب اللي هو لم يبذل جهد في تعليم رواد المسجد الاصليين لسه هذه الاشياء. انا اقول هذا الكلام علشان نعرف ان تسويف الصف قدامنا موال طويل على من فوق الصفوف، ده احنا هندخل معارف عشان تسويف الصفوف. يعني انا لو اردت ان انا اسوي الصف كان زماننا لسه دلوقتي من فوق الصف، وممكن ما يعترض يفسد يعني يبلعها على مضى، لكن بينه وبين نفسه غير راضي عن هذا الامر. فما ذلك العوام؟ فشوف سنة خفيفة ممكن نفعلها، شوف كيف بإهمالنا صارت صعبة الآن. لا تستهن بصغيرة إلا الجبال من الحر. فهذه الجبال اللي هي التفات القلوب عن بعضها الآن سببها إيه؟ الحصوة إيه؟ الحصوة التي درسناها حصوة صارت جبل، ليس بالسبب جناب

أطول من عمر نوح عليه السلام في العبادة. فشوف كيف بتعامل بالفضل وإحنا عايشين على السنة دي برغم المخالفات اللي بنعملها بالفضل برضه. ده يعني نحن في مخالفات عدونا يستأصلنا ويستأصل كأفاتنا، لكن ربنا حتى الآن يرحمنا إن إحنا عايشين. بس فإذا أنت مخالف إنك أنت تبذل وربنا يسدد ولقيت تشمك الحديث جميلة، اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدن له رحمته. فخشي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتطرق اليأس إلى الصحابة العاملين. هو عليه الصلاة والسلام شايف الجنة بعمل، قالوا ما يعملوا إيه؟ قال لهم إيه؟ ولكن سجدوا وأبشروا وأملوا واستعينوا بشيء من الذل، فإن الأرض تطوى. الحديث ذات في منتهى الجمال بالذات الفقرة الأخيرة دي، سجدوا أبشروا أملوا، يعني لا يتطرق لك اليأس من الكلام المتقدم انه لن يدخل احد الجنة بعمله. سدد ابشر امن واستعينوا بشيء من الدلج، الدلجة هي الليل، فان الارض خطوة، وهذا حق، ارض خطوة بالليل تجد المسافة اقل، اي واحد يمشي بالليل يعرف. وهذا الحديث اول ما قرأته قلت أجربه، مش أجربه عشان أنا إيماني متوقف على التجربة، لا، لأزداد إيمان. كما كان بعض العلماء كل ما تظهر فتنة من الفتن والآيات يسجد، فيقولوا له أتسجد لفتنة؟ قال أسجد إيمانا وتصديقا. فالرسول قال لي كده إنها يحصل، فأنا أسجد إيمانا وتصديقا بما قال. كنت اخذ المسافه مثلا من عندنا من القاهره، ايام ما كنت في القاهره لبلدي بالنهار في 3 ساعات او في 9 ساعات الا ربع، والطريق مفتوح والامبير واحد، يعني السرعه واحده، عشان حد يقول بالنهار تبقى زحمه وكده، لا واحد. انا طالع متعمد وطالع بعد الفجر، بعد ما صليت الفجر والنور خلاص بدر وملأ الكون، خلاص الطريق امشي طريق ثالث 3 ساعات الا ربع او 3 ساعات. لما سافرت بالليل والقياده بالليل بالنسبه لي مرهقه جدا ومتعبه، لاني راكب العمليه بالدراع، ويعني ما بشوفش قدامي الا حاجه بسيطه قوي، فالمفروض امشي خايف، يعني المفروض اقلل السرعه، وهذا كان يكون. فكنت اقلل السرعه من 10 الى 20 كيلو، كنت بس على 20 مثلا امشي على 70 او على 80، كنت اصل في 2:15، والله كده. فالارض الخطوة بالليل، ارض خطوة بالليل، نعم ايوه. يعني لسه الولاية ما جاتش بعد من الخطوة. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول استعينوا بشيء من الدنيا، مش معنى انك انت عايز توصل الجنة تسافر بالليل، لا مش مقصود كده، مش مقصود كده. ده مثل جميل، الدلجة دي يبقى قيام الليل، العبادة بالليل. لو قمت الليل يوم تصل بسرعة إلى المنزل كالذي إذا سافر بالليل وصل بسرعة إلى المنزل. ولذلك تجد عبادة الليل جميلة جدا، لها طعم غريب، لذة كده، أنت إحساسك إن أنت بتناجي مع قلة من البشر في هذا الوقت. لذلك الله عز وجل كما في سنن النسائي وغيره يضحك إلى من هذا صنيعه، وضحك الله عز وجل حقيقي، وهو مستنجد لرحمته ورضاه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يضحك إلى عبد سار مع رفقة له حتى إذا أدركهم التعب عرسه. ضرب الخيام عشان ينام، فتوضأ وكان النوم أحد شيء إليه من كثر التعب، فقام يتملقني ويتلو آياته. هو سابهم ناموا ولف حديث، ذهب يناجيه، توضأ برغم حاجته إلى النوم أحد شيء إليه، قام يتلو الآيات. ربنا سبحانه يضحك لهذا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة بعد المكتوبة، قال: جوف الليل الآن. في جوف الليل الآن العبادة في هذا الوقت لها لذة كده. ولذلك قال قتادة: قلما سهر الليل مناس، أي في العبادة يعني، وإن الجماعة الحشاشين ما بيحششوش إلا بالليل. ووش الفجر، فجر الله أكبر، يلم بقى العدة بتاعته وروح ينام. شوف الغضب، يعني بتوع الموالد والأفراح ما بيصدوش النصبة دي إلا مع أدم الله. فشوف يعني الواحد لما بيفتكر حالهم كده بيتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان إذا سمع الأذان ولى وله ضراب. هم دول بقى لما يسمعوا الأذان يلم عدته وروح بقى ينام. قلنا ولو قال قتادة ما سهر الليل كان كلمة قل دي لكان صادقا. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا شيء من الدلدة بالليل، يعني أي عبادة بالليل حلو، حتى لو أنت خدت الصدقة في جنح الليل وقطعت بقى الخطوات والحاجات دي، تحس بلذة لهذه الخطوات. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر العابدين في الدلجة في هذا الوقت وصفهم بإيه؟ قال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تتجافى صار فيه جفوة بين جنبه وبين الفراش. شفت الجمال؟ يعني واحد يعني عايز تعذبه نيمه وهو عايز ينام جنبه، من كثر ما هو كاره للفراش لان في احد في محبوب اعظم من هذا صار في جفوة. يدعون ربهم خوفا وطمعا، هو ده الخوف والرجاء اللي اتكلمنا عليه، خوفا منه وطمعا في رحمته. العبادة بالليل ليست هينة لأنها تحتاج مجاهدة، كما قال بعض السلف: عالجت قيام الليل سنة واستمتعت به 20 سنة. أول سنة مكابدة وجهد، ليه؟ لأنك أنت اتبرمجت على أنك أنت يجي متأخر وتدخل تلعب مع العيال شوية، وعلى ما تتعشى وبعدين تدخل الفراش وتتكلم مع الزوجة شوية ومش عارف ايه، تكون الساعة بترن واحد. اغلب الناس كده. طيب خد على كده جناب، حاول بقى ان هو ينام بدري يقوم رايح من بعد العشاء نص ساعة ساعة ونايم. الغائز بقى انه بيفضل متنجل للساعة واحدة، يبتدي النوم يخطف عينه الساعة واحدة، يقوم يقول لنفسه ايه؟ طب وليه تضيع الوقت ده؟ ما هو ما اعمل اي حاجة مفيدة. ويقول لنفسه الشيطان يدخل اعمل اي حاجه مفيده. يا اخي ما هو انت حتى تتعود ان انت تنام بعد العشاء بساعه، ما في مجاهده، لازم تستمر فتره تعبان. بالعكس ممكن ما تنامش لحد الفجر، مش لحد الساعه واحده. ليه؟ لان حاطط دماغك، طول ما انت حاطط دماغك بلا نوم بتصدع، فبعد ما تيجي الساعة واحدة بقى تبتدي تعاني من آثار الجانبية للصداع لحد الفجر، إن الشيطان يدخل لك ويقول لك إيه؟ لا لا لا خلاص ده أنا أستثمر حياتي، ده أنا أستثمر عمري، أنا أضيعه، ويفضل بقى ماشي. مع إن كل شيء بيحتاج إلى ممارسة، حتى الإيمان، الإخلاص، الخشوع. اوعى تكون متصور لما تكون تقول لواحد انا مش خاشع وعايز اخشع عينيه يقول لك ايه، استجمع نفسك، غمض عينيك، فكر في الايات، تمعن في التفسير. هو ماشي في المسلم ترد، هو هيشد نفسه من الدنيا ازاي؟ عمر المساله ما تيجي كده، ده عبال ما هو يفكر في الايات عايزه. واحد ده سالني هذا السؤال، قال لي انا بخشعش صلاه وبتاع، قلت له خد معنى ايه وفكر فيه. فواقع في الفضل تام ان هو بيفضل يفكر في الايه الاولى والقارئ بيقرا فمش واخد باله من كل الايه اللي بعديها، فجاي برضه بيسال طمنا كده ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، حتى افكر بقى في السماء والنجوم والقمر ويكبر ويصغر ومش عارف ايه بتاع، والايات اللي بعد كده ولا سمعتها. طبعا ليه؟ هي تشوف كل ما يفتح باب ما يقفل باب يتفتح له باب تاني. فالمسألة لا تأتي هكذا، مسألة عايزة مجاهدة وعايزة تعب. ده انت ورثت تركة مثقلة بالديون، تركة اللي هي ما فيش تربية خالص، دي تركة خسرانة كلها. صحح روحك مع مع مع الجهد اللي بتبذله في تصحيح نفس، خلاص يعني اترتبت على وضع معين. ان الغصون اذا قومتها اعتدلت ولا يلين اذا قومته الخشب، غصن كده بتقوم تعدله، لكن لو غصن شجره تعدله ازاي؟ فلذلك احنا في مساله الاستعانه بقيام الليل، استعانه بعباده الليل ييسر عليك عمل النهار، وهو ده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الأرض خطوة، فكما أن الأرض خطوة بالليل للمسافر، فإن العبادة لسهولتها يحصل الإنسان أكبر قدر من العبادة إذا فعل ذلك بالليل. فشوف يسر، وعلى الجانب الآخر المحصلة عظيمة جدا. إيه؟ لأن الله عز وجل يقول يرزق من يشاء بغير حساب، حسب بغير حساب. إذن انت مطلوب منك السبب. وضربنا المثل قبل ذلك بمريم عليه السلام، اما ربنا سبحانه وتعالى قال وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. طب المرأة النفساء دي تعمل ايه؟ مرأة نفساء تاخد نفسها بالعسل بعد الولادة. طب هات 40 شمشون، شمشون، وقولوا له هز النخلة دي، يوقعوا تمران من النخلة. ده النبي عليه الصلاة والسلام شبه المؤمن بالنخل عشان كله منافع، والنخل ما تتهزش أبدا بسهولة. ممكن تلاقي شجر الكافور تقع، كزورين تقع، فصاف تقع، لكن النخلة لا. مع ان انت بتلاقي شجر الكافور ده جدره وصل البر الثاني، ومع ذلك تقوم ايه تبص هي طالعة بجدرها كده. لكن نادر جدا تلاقي النخل مع ان جدرها مش طويل انها تقع. المؤمن في ثباته زي النخل. فانت لو جبت 100 رجل من اشداء الرجال قلت لهم هزوا النخله دي عشان ينزلوا منها صباطه ولا تمر ولا بتاع، ما يعرفوش. يبقى امراه نفساء قاعده لسه والده وهجي، ده فيه حاجه اعجب من كده. وهي كلمه لا ولاده ولا نفاس كان يعطيها الرزق يا اعجب. يا مريم انى لك هذا؟ قالت هو من عند الله يرزق ما يشاء غير حساب. طب ازاي دي؟ يعني هي صحيحة ما بالناس يجي له يعني اول ما يجي له النفاس وتعبان يقول لها هز. فشفت المفارقات. هز دي هزي اشارة الى ضرورة السبب. يعمل كده اهو، يبص لها النفس تعمل كده. طب هل زقيته دي هي اللي خلت الناس تعمل كده؟ شوف السبب اللي عمله ايه؟ قد ايه صغير؟ والمحصله والاثر قد ايه كان؟ هزي اليك بجذع النخلة تساقط، وفي القراءه الاخرى تساقط. تعرف اللفظ العربي لما تزود عليه حرف يزيد المعنى على طول. تساقط السين دي مشدده، حرف المشدد لما تفكه يبقى حرفين، حرف المشدد لما تفكه يبقى حرفين من جنس الحرف. فتستقط تستقط كده حط السنين جنب بعض. إذن سين مشدد تساقط بتكثيف السين تبقى سين واحد، تساقط تبقى سينين. زيادة السين دي تدل على زيادة المعنى في المقابل، ودي اللي القاعدة اللي بيقولها فيها علماء البيان، إذا زاد المبنى زاد المعنى. قال تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر. شوف الطه دي كده ازاي، تحس كده ان انت شايل جبل، وده حرف من حروف التخييم طه، ولذلك تشوف شكل الحرف نفسه منفوخ، طه منفوخ كده طه، واه شوف مالي بقك منه، تحس بثقل انت بتقوله. ولذلك سموه برضه حروف الاستعلاء، حروف التفخيم. فلما تسمع اصبر، ولما تسمع اصطبر تحس ان الصبر دي تقيله شويه. طب هي تقلت كده؟ لا، ثقل الحرف ادى معنى مقابل يجب ان يبذل. وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، فانا عايز اصابر. طيب ثقة في الجنة، وثقاهم ربهم شرابا طهورا. طب في الدنيا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم، مش سقيناهم، حط الهمزة هنا وقت، وده ايه؟ وأن لو استقاموا كمان، ده هو كده مستقيم. وأسقيناه ليه؟ لأن أنت ممكن تزور من الماء، ماء الزلال الفرات ممكن تزور منه، كونك تزور منه دي مشقة في الجنة مش موجودة. أم شايل لك الألف بقى التقاهم، شوف تحس بسهولة التقاهم دي، غير أسقيناه وهمز القطع كمان. فزيادة المبنى يدل على زيادة المعنى في المقابل. فهنا وهزي إليك بجذع النخلة فاستاقط، إذا ده يدل على كثر التمر اللي نازل ولا لا؟ التمر كتير نازل. طب بتاعة ده هو ينزل النخلة كلها كده، كما قال الشاعر في وصف ذلك وأجاب: توكل على الرحمن في الأمر كله، ولا ترغبا بالعزل يوما عن الطلب، ألم ترى أن الله قال لمريم: وهز إليك الجزع يستقط الرطب. فلو شاء أن تجنيه من غير هزه جنت، ولكن لكل رزق سبب. هي سبب عشان تأخذ الإيه؟ المحصلة. إذن يا جماعة يجب أن نبذل ما أمرنا به على الوقت الذي أمرنا به. محصلة: إن الله تبارك وتعالى يعطينا الذي وعد، فإن الله إذا وعد لا بد أنه منجز وعد، وإذا أوعد فهو بالخيار. شفت الكرم؟ وعد لازم يزيد، أوعدك يعني هددك، هو بالخيار بقى، يعفو أو ينفي. وهذا ورد في حديث صحيح، ولأنه أوجب على نفسه تنفيذ ما وعد صار للعباد عليه حق من هذا الباب، وإلا فليس لهم عنده شيء ولا لهم عليه حق. حق العباد عليه لأنه هو الذي تبارك وتعالى وعدهم، ووعده لا يتخلف، فصار كأنه الحق له. يبقى في نهاية هذا الكلام التنبيه بقى على جزئية الخطبة، وهي: لماذا الشيطان لا يكترث بالذنوب وإن كانت عظائم، ويتهلل ويبتهج للطلاق وهو مباح؟ الجواب: إن الشيطان بيبحث عن أعظم المفسدتين كما انك انت كمكلف بتبحث عن ارجح المصلحتين وتدفع اكبر الضررين بارتكاب اخفهما. هو الشيطان عايز يحقق اكبر قدر من المصيبه. فالمصيبه المترتبه على هد البيوت اعظم من المصيبه المترتبه على الذنب. لان اذا الرجل طلق المراه واراد ان يتزوج المراه الجديده مش عايزه تربي العيال. المرأة اللي يزوج التي طلقت لما تتزوج الرجل الآخر على السداد رجل غير كل النتيجة أولاد تشرذموا وتشردوا ويصيروا من جند إبليس في الأرض. استعين بهم بقى إيه ده قوات الاحتياط الاستراتيجي استدعاء المستمر عقابات عايز ينفذ أي شيء على الأرض هو ده الموجود. فيكون الضرر الجسيم بهم اعظم من ارتكاب جريمه الزنا والقتل. يعني الذي يحاج الله ورسوله بارتكاب القتل الجماعي والعقابات اعظم من الزنا. ولذلك الله عز وجل انزل فيهم حد الحرابه يقلبوا ويقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وينفوا من الارض. فضعف عليهم العقوبه لجرم الزنا. فلذلك ابليس ابتهج بهذا. ليه؟ لان الذنب اذا قال العبد بعد طول ذنوب رب اني اذنبت ذنبا فاغفر لي واقبل على الله عز وجل اسقط عنه. الى فين ابليس كل شغله راح هدر. بخلاف الطلاق اللي هو باب مباع فقد يلتبس على العبد من هذه الجزية. قل قولي هذا واستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم. طيب ما هي المواقف التي لا يجب رفع اليدين فيها بالدعاء؟ أما المواقف التي لا يجب دي فالسؤال كده صعب. السؤال هكذا صعب. لا مسألة تحريم رفع اليدين في الدعاء بشدة هكذا لا. ارفع في الاستسقاء أنا أعلم ربما يكون مقصود السائل في غير المواضع التي ورد فيها الرفع. فإحنا بنقول إن إذا كان هناك موضع مشتهر فيه جمع وفيه دعاء ومع ذلك لم ينكر رفع الأيدي فالصواب عدم الرفع. ليه؟ لأنه لو كان لنقل ولا توفرت الهمم والدواعي على النفس زي رفع إيه في خطبة الجمعة. كم جمعة صلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كثير. لم ينقل في حدود ما أعلم وفي حدود علم العلماء الذين أخذت عنهم هذه الفتوى ان الصحابة كانوا يرفعون ايديهم في دعاء مثلا في الجمعة مع الجمعة تجمع اكبر عدد من المصلين اكثر من صلاة العادية وتتكرر كل اسبوع. فالصحابة الذين نقلوا ادق صفة الصلاة عليه الصلاة والسلام زي ان هو تجد مثلا يثني اصابع رجليه الى القبلة بقى يشوف فيه هو يشوف شو احد يعمل كده كل جمعة عشان ينقلها لي باسناد واحد حتى. فلما توافرت الهمم والدواعي او كان هذا الامر في مكان تتوافر الهمم والدواعي على نقله ومع ذلك لم ينقل فنقطع بعدم حدوثه بخلاف ما يكون خفيا عن ذلك. مثلا اذا اراد ان يدعو الله عز وجل بدعاء في اي موسم وفي اي وقت فرفع يديه فدعا هذا لا نقول له لا ترفع يديه. ليه؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يستحي من العبد ان يرفع اليه يديه فيردهما صفرا قائدتين. فذا رفع اليد فذا عام. اجعلوا ايضا في المواطن العامه لكن المواطن الخاصه بالذات التي تتوافر الهمم والدواعي على النقل ومع ذلك لم ينقل فنحن لا نقول برفع اليد فيه. الله اعلم.